بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب أوقات الصلوات. الأولى هي الظهر، لما روى أبو برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحر الشمس، يعني تزول، في حديث طويل متفق عليه. وأول وقتها إذا زالت الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك، ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثله. وقال: الوقت ما بين هذين، في حديث طويل. قال الترمذي: هو حديث حسن. ويعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب أوقات الصلاة. وتقدم أن الوقت من أهم شروط الصلاة، ولذلك قدمه المؤلف رحمه الله على جميع الشروط. والصلاة تصح بعد الوقت للعذر إجماعا. الصلاة تصح بعد الوقت للعذر إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالإنسان مثلا إذا أخرج الصلاة عن وقتها لعذر من نوم أو نسيان وصلى فصلاته صحيحة. ولكن ما حكم الصلاة قبل الوقت؟ ما حكم الصلاة قبل الوقت؟ جمهور العلماء على أنه لا تصح الصلاة قبل الوقت، وهو كذلك، ولكن كلامهم عام رحمهم الله، يعني أن الصلاة لا تصح قبل الوقت مطلقا، ولو في حق المعذور. لاحظوا، الصلاة بعد الوقت تصح في حق المعذور وغير المعذور حتى عند الجمهور، لكن الصلاة قبل دخول الوقت، يقول أصل عدم صحة الصلاة قبل دخول الوقت. ولكن إذا كان الإنسان معذورا وصلى قبل الوقت، ويتصور هذا في رجل محبوس في مكان، في سجن، وهو في مكان مظلم لا يعرف الليل من النهار، فصار يجتهد ويصلي، يتحرى الفجر ويصلي، يتحرى الظهر ويصلي، يتحرى العصر ويصلي، وتبين، يعني كان مثل معه ساعة وما أشبه ذلك، وتبين له أن جميع ما صلاه من الصلوات كان قبل الوقت، فهل يجب عليه أن يعيد أو لا يجب عليه أن يعيد؟ جمهور العلماء أن الإعادة واجبة عليه، يجب عليه أن يعيد. وفرقوا بين الصلاة بينما إذا صلاها بعده أو قبله. قالوا: لأنه إذا صلاها قبل الوقت فقد صلاها قبل أن يخاطب بها. شوف الآن، الذي صلي الصلاة قبل الوقت لم يخاطب بها، فقد فعل شيئا لم يؤمر به ولم يخاطب به، بخلاف الذي صلى بعد الوقت فقد خوطب. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة، لأنه مخاطب بها في وقتها وقد أداها وهو يعتقد أن هذا هو الوقت، فقد فعل أو أدى ما يعتقد. وهذا القول أقيس، لأن قول الجمهور بلزوم الإعادة فيه مشقة شديدة، والشريعة لا تأتي بمثله. وصورة المسألة مثل رجل محبوس في سجن في مكان لا يدري، فصار يتحرى، يقول: الفجر الساعة الرابعة، الساعة الخامسة، والظهر الساعة الواحدة مثلا الثاني عشر، والعصر الوقت الفلاني، فصار يصلي وتبين أن الفجر مثلا يطلع الساعة إيش بعد الوقت، يعني كان يصلي مثل الفجر الساعة الرابعة، وحقيقة الأمر أن الفجر الرابعة والنصف، يصلي الظهر الثاني عشر والظهر لا يدخل إلى الساعة الثاني عشر والنصف وهكذا. فعلى مذهب الجمهور يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد، وذلك لأنه فعل عبادة لم يخاطب، يعني لم يخاطب بها، وفرق بين ما صلاه بعد الوقت وما صلاه قبل الوقت. والقول الثاني صحة ذلك، وذلك لأنه حينما صلى وهو يعتقد أن هذا أن الوقت قد دخل، فهو يعتقد أنه خوطب، وقد اتقى الله عز وجل ما استطاع، كما قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المسألة الثانية فيما يتعلق بالوقت، المكان الذي يتخلله ليل أو نهار، يعني هناك أمكنة يكون فيها الزمان كله ليل أو كله نهار، يعني المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار خلال 24 ساعة. فبعض البلدان الآن تجد أن اليوم كله نهار أو كله ليل، كيف يصلي؟ واضح ولا لا؟ مثل ماذا؟ بلاد كلها ليل كلها نهار، شمال القطب، إيش؟ شمال القطب الشمالي، القطب الشمالي، القطب الشمالي والجنوبي ما فيها، ها؟ وكذلك هي. طيب، هذه البلدان التي لا يكون فيها ليل أو نهار لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون ذلك مضطردا في جميع العام، أن يكون ذلك مضطردا في جميع العام، يعني جميع العام ليس عندهم ليل بل نهار، أو جميع العام ليس عندهم نهار بل ليل أو ليل. ففي هذه الحال سيأتي إن شاء الله تعالى البيان. والحال الثانية أن يتخلله هذا المكان، أن يتخلله ليل أو نهار في بعض الفصول، في بعض الفصول، بمعنى أن بعض الفصول يكون هناك ليل ونهار، وفي بعضها يكون نهار فقط أو ليل فقط. إذن المكان الذي لا يتخلل ليل ونهار له حالان، الحال الأولى أن يكون ذلك مضطردا في جميع السنة، والحال الثاني أن يكون ذلك في بعض السنة. فإذا كان ذلك في بعض السنة فإنهم يقدرون أوقات الصلاة بآخر يوم قبل استمرار الليل وقبل استمرار النهار، بحيث نقول لهم ما هو آخر يوم كان عندكم فيه ليل ونهار؟ قالوا آخر يوم مثلا العاشر من إبريل مثلا، أو العاشر من مارس، نقول قدروا الصلوات حسب هذا اليوم، حسب هذا اليوم. فإذا كانت صلاة الفجر تدخل الساعة العاشرة، صلاة الفجر الساعة الرابعة، والظهر الساعة الثانية عشر، والعصر الساعة الرابعة، وهكذا اقدروا له، قدروا. فإذا كانت مثلا عندهم الساعة العاشرة، الساعة الرابعة، يصلون الفجر ولو كان النهار باقيا، الساعة الثانية عشر يصلون الظهر وهكذا، وهذا واضح. إذن المكان الذي يتخلله ليل ونهار في بعض فصول السنة يقدرون الوقت فيما إذا كان سرمدا ليلا أو نهارا بآخر يوم من الأيام التي فيها ليل أو نهار. أما إذا كان المكان لا يتخلله ليل أو نهار طيلة العام، فإنه يحدد لأوقات الصلاة وتقدر بقدرها، الأماكن التي يكون فيها الليل سرمدا أو النهار سرمدا هذه تقدر أوقات الصلاة بقدرها. ولكن كيف تقدر؟ كيف نقدرها؟ قال بعض العلماء تقدر بالزمن المعتدل، فيقدر أن النهار ثنتا عشرة ساعة وأن الليل ثنتا عشرة ساعة، يقدر النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، لأنه لما تعذر اعتبار هذا البلد بنفسه اعتبر الوسط، والوسط أن يكون الليل مساويا للنهار كالمستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز، ترجع إلى غالب عادة نسائها. والقول الثاني أنه يقدر بأقرب البلاد إليه، يقدر هذا البلد بأقرب البلاد إليه مما فيه ليل أو نهار. قالوا لأنه لما تعذر اعتبار هذا البلد بنفسه اعتبر بأقرب بلد إليه من الأماكن التي تشبهه، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. وعلى هذا فالبلاد التي لا يتخللها ليل ولا نهار بأن يكون الزمن عندهم ليل طيلة العام أو نهار طيلة العام، يقدرون الصلوات بأقرب بلاد إليهم مما فيها ليل أو نهار. وفي المسألة قول ثالث أنهم يعتبرون ذلك بمكة، يقول لأنها أم القرى فيصلون بحسب مكة، لكن هذا ضعيف، والسبب التفاوت الزمني والبعد الزمني بين مكة وبين هؤلاء. إذن نعتبر هؤلاء يعتبرون أوقات الصلاة بأقرب بلد إليهم، فمثلا إذا كانوا مثلا في القطب الشمالي أو في القطب الجنوبي نقول ما أقرب بلد إليكم فيه ليل ونهار، قالوا مثلا في القطب الجنوبي أقرب بلد أستراليا، نقول يكون توقيت الصلاة لكم بحسب أستراليا. في الشمال قالوا مثلا روسيا، نقول يكون تقدير الصلوات بالنسبة لكم بحسب روسيا، وهكذا. لا لا، أحيانا يأتي نور يسير، يأتي نور يسير، ولولا هذا ما ذكره العلماء، ما سمعتم بهذا؟ لكن أقول الشيخ يمكن الذكر على سبيل الافتراض، ما يمكن طوال الأيام وظلمة، كيف يعيشون هذا؟ يمكن نهار، طيب اترك الظلمة نهار، يكون عايشة نهار الشيخ، نهار ما يجي شيخ، الشيخ بعيد الآن عن القطب لأن الشمس تأتي في الوسط، وهم في القطب يعني الأكثر الليل أكثر لا، هم شوف حتى يتخللوا، قد يكون تخلل يسير، شيء يسير، يعني مثلا الآن في بعض البلدان الآن يكون النهار عندهم، حتى النهار عندهم يكون مثلا قصد الليل عندهم 4 ساعات أو 5 ساعات. وإذا يسألون الآن يقول إذا كنا نصوم رمضان أفطرنا، الآن لو نذهب نصلي المغرب ثم نصلي العشاء جاء الفجر، يكون الليل كله تراويح، مشكلة. فهنا حتى هنا يجوز لهم الجمع، حتى الجمع هنا بين المغرب والعشاء جائز. فمرادهم يعلم مراد العلماء إن إذا قدر أن هذا غير موجود يعني في الواقع، مرادهم أن الغالب يعني مثلا اليوم 24 ساعة يكون مثلا 22 ساعة أو 21 ساعة كله نهار أو كله ليل. كل شيخ مقولون الشيخ في الشتاء يكون نهار وفي الصيف ليل، كيف يكون في الشتاء في فصول يكون الوقت كله نهار، في فصول أخرى يكون الوقت كله ليل. هذا اللي قلنا الحل الأولى، أي هذا الحل الأولى، يعتبرون آخر يوم بس ما عندهم ليل ولا نهار. لا هذه نفس المسألة، لكن ما يقسون الشيخ على آخر يوم، لا ما يقس، ما عندهم ليل ونهار يقسون، يعني هؤلاء في بعض السنة يعني فرق عندي 6 أشهر الآن، 6 أشهر ليل فقط، أقس على آخر يوم ما في نهار ما في ليل، يعني 6 أشهر ليل فقط ثم 6 أشهر نهار فقط، هذا الثاني لا يدخل ليلا أو نهار، اللي يقاس على آخر شيء اللي فيه ليل أو نهار، لكن في بعض أيام السنة يكون الليل مطبقا أو النهار مطبقا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب أوقات الصلاة. الأولى هي الظهر، لما روى أبو برزة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني حين تزول، في حديث طويل متفق عليه. أولا، إذا قال قائل: ما هي الحكمة من أن الله عز وجل وقت الصلوات بمواقيت محددة ووزعها على الأوقات؟ يعني لما لم تكن الصلوات دفعة واحدة، بحيث أن الإنسان ساعة كاملة يصلي فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء وينتهي؟ لماذا وزع الله عز وجل هذه الأوقات بهذا التشريع؟ فالجواب في ذلك حكم، منها أولا لأجل أن يكون الإنسان على صلة بربه مدة هذه الأوقات، فلا يغفل عن ذكر الله، لأنه لو جعلت الصلوات في زمن واحد لغفل في بقية الأزمنة. وثانيا أيضا أنها لو جعلت في وقت واحد لحصل الملل والسآمة والثقل على العبد في أدائها، لأن إذا قيل الآن يلا دخل وقت الصلوات الخمس، صلي خمس صلوات، فربما يتثاقل ويتكاسل، فكان تفريقها أنشط للعبد، كان تفريقها أنشط للعبد. والحكمة من كون الصلوات موقتة ولم يكن ذلك راجع إلى إرادة الناس، لأجل أن يتحد الناس، يتحد الناس. لم يقل مثلا الشارع مثلا: صلوا في كل يوم خمس صلوات، إن شئت تصليها في الليل أو في النهار أو كذا أو كذا. لماذا جعلها موقتة؟ نقول: لأجل أن يتحد الناس في فعلها، لأنه لو جعل الأمر راجعا إليهم لكان بعضهم يصليها ليلا وبعضهم يصليها نهارا، ولا يحصل الاجتماع والوحدة بين المسلمين. يقول: الأولى هي الظهر، الأولى هي الظهر، وبدأ بالظهر، يعني بدأ المؤلف رحمه الله بالظهر، لأن الله عز وجل بدأ بها حينما ذكر الأوقات، فقال عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذا سبب. والثاني أن جبريل عليه السلام حين أما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالظهر، فقد صلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وقال: يا محمد، صلى به في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. والثالث أيضا قالوا الحكمة أن البداءة بها إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره وسطع نوره، لأن الظهر من الظهور، ولأجل أن يختم بالفجر، لأجل أن يختم بالفجر أيضا، لأنه وقت ظهور النور. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى البداء بالفجر، يعني بعض العلماء حينما يذكر الصلوات يبدأ بالفجر، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها في بعض الأحاديث، كحديث أبي موسى وحديث بريدة وحديث جابر، بدأ بصلاة الفجر، ولأنها أول صلاة نهارية، فأول صلاة في النهار هي صلاة الفجر، ولأن البداءة بها هي التي يتحقق بها كون العصر هي الصلاة الوسطى، يعني بالبداءة بالفجر يتحقق أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، يعني كذا قلت فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، خمس، ما الوسط؟ العصر. قالوا: لأجل أن يتحقق أن العصر هي الوسطى بدأوا بها. وأقول: لا إشكال سواء بهذا أو بهذا. يقول: الأولى هي الظهر، قال: وأول وقتها إذا زالت الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك، ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثله، وقال: الوقت ما بين هذين، في حديث طويل. قال الترمذي: هو حديث حسن، ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره. هذه صلاة الظهر. إذن من زوال الشمس، وزوال الشمس يعني ميلها إلى جهة الغروب. قال والأفضل تعجيلها، وهذا عام في جميع الصلوات، فجميع الصلوات الأفضل أن تعجل وأن يبادر بها، أن تعجل وأن يبادر بها. ولكن قال العلماء رحمهم الله تحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها بعد دخول الوقت. ليس معنى التعجيل أنه إذا أذن الله أكبر، لا، تحصل الفضيلة بالتأهب بعد دخول الوقت. فإنسان مثل دخل الوقت أذن المؤذن تأهب للصلاة بالوضوء والمشي والاستعداد وصلى، نقول هنا عجل الصلاة. فليس المراد بالتعجيل كما يفعله يفهمه بعض الناس أن التعجيل أنك تصلي من حين الفراغ المؤذن، لا، لأن بين الأذان وبين فعل الصلاة هناك سنن، سنة راتبة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي ما بين الأذان والصلاة السنن الراتبة، الظهر قبلها 4 ركعات بسلامين. فمعنى أنك تصلي من حين الأذان يعني أنك تترك السنة الراتبة. يقول إلا في شدة حر. إذن نقول جميع الصلوات الأفضل تعجيلها إلا صلاتين، صلاة الظهر عند اشتداد الحر، وصلاة العشاء مطلقا. جميع الصلوات الأفضل أن تعجل، يعني أن يبادر الإنسان بها، إلا الظهر عند اشتداد الحر، وإلا العشاء مطلقا. والدليل قال فإنه يستحب الإبراد بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيه جهنم. لكن هنا قوله إلا في شدة حر، ما المراد بشدة الحر؟ هل شدة الحر هنا شدة نسبية أو شدة واقعية؟ انتبه، هل المراد بشدة الحر هنا الشدة النسبية أو الشدة الواقعية؟ مفهوم الفرق بينها؟ يعني مثلا بلاد عندهم درجات الحرارة 0، دائما 0، ويأتي وقت من الأوقات تكون درجة الحرارة عندهم 20 أو 25، هذا عندهم بالنسبة للصفر شدة حر. حرارة. ولذلك قبل سنين في فرنسا لما وصلت درجة الحرارة 38 ماتوا ناس، وحنا نحن هنا 38 يقول ما شاء الله الجو ممتاز جدا، اليوم براد. فهل المراد بالشدة هنا الشدة النسبية يعني باعتبار درجة الصفر مثلا نقول هذا شدة حر، أو الشدة الواقعية بأن يكون هناك حر شديد؟ نقول الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن شدة الحر من فيح جهنم، وعلى هذا فالمراد بشدة الحر هنا الشدة الواقعية للشدة النسبية. يقول المؤلف رحمه الله فصل ثم العصر وهي الوسطى، يعني ثم العصر ثم يلي الظهر العصر وهي الوسطى، يعني الصلاة الوسطى، لما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، متفق عليه. وهي التي أشار الله عز وجل إليها بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى بمعنى إيش؟ الفضلة، وليست الوسطى بمعنى الوسط، فهمتم؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الوسطى بمعنى الفضلة، وليس المراد الوسطى من الوسط، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم. طيب نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى. استغفر الله.